نحن أهل العصيان، ونحن أهل الجهالة، ونحن أهل التقصير، ونحن أهل الإعراض. إلى من تكلنا؟ اللهم يا أكرم الأكرمين، إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أتيناك يا أكرم الأكرمين، وقد وضعنا ذنوبنا على رؤوسنا وعلى أكتافنا نرجو عفوك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أنت تغفر الذنوب ولا تبالي. أنت الذي قلت يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك علان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. اللهم هذا الاستغفار فاغفر لنا، اللهم هذا الاستغفار فاغفر لنا، اللهم هذا الاستغفار فاغفر لنا. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، ارحم أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم يمن لهم كتابهم، وارزقهم شفاعة نبيهم، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغسلهم من ذنوبهم كما اللهم اغسلهم من ذنوبهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب. يا أكرم الأكرمين، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، لا تدع لنا في مقامنا هذا تائبا إلا قبلته، ولا منيبا إلا قربته، ولا سائلا إلا أعطيته. اللهم لا تدع لنا شابا إلا أصلحته، ولا طفلا إلا على التوحيد والتقوى ربيته، ولا شيخا إلا رحمته، ولا عملا صالحا إلا قبلته. يا أكرم الأكرمين، لا تدع لنا أختا مسلمة إلا سترتها وهديتها، وإلى ما يرضيك أخذت بناصيتها. اللهم اجعلهن لك شاكرات، لك ذاكرات، لك مطيعات، لك خاشعات. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، لا تدع لنا حسنة إلا قبلتها، ولا سيئة إلا محوتها، ولا درجة إلا رفعتها. اللهم إنا نسألك بلدنا هذا خاصة، وسائر بلاد المسلمين عامة، أن تجعلهم أمنا وأمانا، سلما وسلاما، سخاء ورخاء. اللهم احفظ لنا ولاة أمورنا وحكامنا وشيوخنا، أريهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأريهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، برحمتك بهم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. الله أكبر.